والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الشاهد. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شهداء لأنه يشهد يوم القيامة للأنبياء صلى الله عليهم بالتبليغ، وعلى الأمم بتبليغ الأنبياء إليهم الرسالات. وقد قال الله جل ثناؤه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي شاهدا. وأمته أيضا تشهد للأنبياء وعلى الأمم كذلك. قال الله جل ثناؤه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فسمي صلى الله عليه وسلم شاهدا لذلك. والشاهد مشتق من المشاهدة، كأنه الناظر والمخبر بما رأى. ويقال للسان الشاهد لأنه يعبر ويشهد. قال الأعشى: فلا تحسبني كافرا لك نعمة على شاهدي يا شاهد الله فاشهدي. أراد بشاهد الله الملك، وبشاهد نفسه لسانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شرع المصنف رحمه الله تعالى بالاسم السابع من أسمائه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد. وقد أورد المصنف هذا الاسم وأربعة أسماء بعده، وأخذها من قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعدوا هذه الأمور الخمسة التي وردت في الآية أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، جزم بها المصنف ابن فارس. وذكر البيهقي في دلائل النبوة أن بعض أهل العلم أثبت ذلك، فقال البيهقي في الدلائل: زاد بعض أهل العلم فقال: سماه الله عز وجل في القرآن رسولا ونبيا، وسماه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسماه رؤوفا رحيما، وسماه نذيرا ومبينا، إلى آخر كلامه. المقصود أن هذا أحد وجهي أهل العلم في هل هذه التي وردت في الآية أسماء أم أنها أوصاف. ومن أول من وقفت عليه المصنف ومن نقل عنهم البيهقي، وأما المتأخرون فممن جزم بأن هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، القاضي عياض وأبو بكر العربي وغيرهم من المتأخرين جزموا بهذه التسمية. وكثير من أهل العلم لا يوافق في كونها أسماء، وإنما يذكر أن هذه أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما جاء في الخبر عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم كما في البخاري، ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في التوراة بأنه شاهد ومبشر، إلى آخر الأوصاف. فجاء عن الصحابة أن هذه أوصاف وليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا القول أظهر فيما يظهر من الأدلة أن هذه الأسماء التي أوردها المصنف الخمسة: الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير، إنما هي أوصاف، وإن كان من أهل العلم كما حكى هذا القول البيهقي وجزم به المصنف أنهم عدوها أسماء. قال المصنف: ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الشاهد، ثم ذكر دليله وهو قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. قال المصنف: لأنه يشهد يوم القيامة للأنبياء. سمي النبي أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاهد لأنه يشهد للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بالبلاغ، فهم الذين بلغوا الأرسالة وأدوا الأمانة، لا شاهد لهم من البشر إلا هو صلى الله عليه وسلم. فالنبي شاهد على الأنبياء وشاهد على أمته، وأمته شاهدة على الأنبياء قبلهم، فهم يشهدون تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء بلغوا ما أوجب الله عليهم. ولذلك قال: يشهد يوم القيامة للأنبياء بالتبليغ، وعلى الأمم بتبليغ الأنبياء لهم الرسالات، أي ما أرسلوا به. وقد قال الله جل وثناؤه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شهيدا أي شاهدا. وهذا يقوي على أن هذا ليس اسما وإنما هو وصف، فإن الله عز وجل ذكره ونعته مرة بكونه شاهد ومرة بكونه شهيد، فدل على أنهما نعتان لمعنى واحد متحقق. قال المؤلف: وأمته تشهد للأنبياء وعلى الأمم كذلك، أي تشهد للأنبياء بالتبليغ وعلى الأمم أنهم قد بلغوا الرسالة. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي متوسطين في الأمة، وقيل أعلاهم أعلى الناس، لتكونوا شهداء على الناس. قال: فسمي صلى الله عليه وسلم شاهدا لذلك. ثم ذكر أصل الاشتقاق، ومر معنا في درس الأمس أن معرفة الاشتقاق من أهم الأمور التي يعرف بها المعاني. قال المصنف: والشاهد مشتق من المشاهدة، كأنه الناظر والمخبر بما رأى، فهو ناظر لهم ومخبر. وكون النبي ناظر لهم باعتبار الوحي، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم اليقين، هو من علم اليقين، وعلمنا كذلك بما في كتاب الله عز وجل هو من العلم اليقيني كذلك، ومثله كثير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم اليقين. فكأن المخبر بذلك رأى بعينيه. وقد روينا في الخبر عند ابن عدي في الكامل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على مثل هذه فاشهد. فالأصل أن الشهادة تكون لما رأى. قال المؤلف: ويقال للسان الشاهد، لأنه يعبر، أي يعبر ويخبر بما يريد التعبير عنه. قال الأعشى: فلا تحسبني كافرا لك نعمة على شاهدي، يا شاهد الله فاشهد. فقوله لا تحسبني كافرا لك نعمة على شاهدي يا شاهد الله، قال المصنف: المراد بشاهد الله هو الملك، فاشهدي أي فاشهد على كوني لست كافرا على ذلك. وأما قوله على شاهدي أي شاهد نفسه، يقصد به لسانه. نعم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: المبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير. نعم، هذه مأخوذة من الآية السابقة. فأما المبشر فمن البشارة، لأنه صلى الله عليه وسلم يبشر أهل الإيمان بالجنة والرضوان. نعم، قال: فأما المبشر، من أسمائه صلى الله عليه وسلم التي استدل عليها بالآية أنه صلى الله عليه وسلم مبشر، وبعضهم يجعل له اسما آخر غير المبشر وهو البشير، فيجعل من أسمائه المبشر ويجعل من أسمائه البشير، كما أن من أسمائه عد الشاهد والشهيد، وعرفنا وجه ذلك في الاسم السابق. قال: وأصله من البشارة، لأنه صلى الله عليه وسلم يبشر أهل الجنة، يبشر أهل الإيمان بالجنة. البشارة ظهور البشر على الوجه، فيبشرهم بما يكون فيه سرورهم ويكون فيه ما يظهر به البشارة على وجوههم، فيبشرهم بالجنة وبرضوان الله عز وجل. ومن أسمائه وهو النذير لأهل النار بالخزي والبوار. نعم، قال: وهو النذير، ويسمى أيضا المنذر، فهما اسمان له صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم. قال: وهو النذير لأهل النار بالخزي والبوار، فهو منذر لهم بكل ما يخاف منه وكل ما يحذر منه، أنذرهم وخوفهم ذلك. نعم. وأما الداعي فلدعائه إلى الله جل ثناؤه وتمجيده. نعم، ومن أمثائه صلى الله عليه وسلم الداعي، كما قال جل وعلا: وداعيا إلى الله. قال: فلدعائه إلى الله جل وعلا، دعائه إلى الله بأن يدعو إلى طريق الله عز وجل، يعرف الناس بالله سبحانه ويعرفهم بشرعه جل وعلا، وهذا معنى قوله فلدعائه إلى الله جل ثناؤه وتمجيده. وأما السراج المنير فلإضاءة الدنيا بنوره ومحو الكفر وظلامه بضياء وجهه، كما قال عمه العباس رضي الله عنه: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. نعم، قال المصنف: أما السراج المنير، أي أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير. مشى المصنف وكثير من أهل العلم بناء على القول بأن هذه أسماء المأخوذة من الآية، أن السراج المنير اسم واحد، فهو مكون من وصف من كلمتين: السراج المنير. وذهب بعض أهل العلم كابن العربي، أبو بكر بن العربي، في أحكام القرآن إلى أنهما اسمان له صلى الله عليه وسلم، فيكون من أسمائه السراج ومن أسمائه المنير. وما مشى عليه المصنف هو الأظهر لسياق الآية. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا لأنه عليه الصلاة والسلام نور أنار الله عز وجل به بصيرة الخلائق، فدلوا إلى الرشد والهداية ودلوا إلى الطريق المستقيم. قال المصنف: وأما السراج المنير أي سمي النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا فلإضاءة الدنيا بنوره، وقد أضاءت الدنيا بنوره إضاءة عند ولادته صلى الله عليه وسلم، فإن أمه حينما وضعته رأت نورا خرج منها أضاءت لها قصور الشام. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها أنار الله عز وجل به كل دورها كما قال أنس رضي الله عنه. ولذلك أخذ بعض أهل العلم صفة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بتسميتها بالمنورة، لأنها منورة بدخوله صلى الله عليه وآله وسلم لها وسكناه بها. وهذه التسمية متأخرة، لأن ابن شب لم يذكرها وهو من علماء المتقدمين، وإنما ذكرها من بعده، فدل على أنها بعد قرون ولم تكن في القرون المتقدمة، لكنها معنى صحيح كما قال أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أنار الله عز وجل به كل أنحائها، فهي منورة بهجرته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنار الله عز وجل الدنيا بما بث الله على لسان نبيه من الدين والوحي والهداية والإسلام والنور والسنة. قال المصنف: فلإضاءة الدنيا بنوره ومحو الكفر وظلامه بضياء وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتينا ما يتعلق بنور وجهه عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم في بعض الأسماء التي بعده. قال: كما قال عمه العباس مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه القصيدة قالها العباس حينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، كما جاء عند الحاكم في المستدرك من حديث خريم بن أوس رضي الله عنه. قال العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. هذا مصداق لما جاء في قصة أمه حينما ولدته رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. قال: فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق، أي نستفيد من هذا النور الذي خرج منه صلى الله عليه وسلم بعلمه والوحي الذي أنطق الله عز وجل به لسانه وما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن في هذا النور الذي أنار الله عز وجل به قلوبنا، وأنار الله عز وجل بها عقولنا، أنار الله عز وجل به عقولنا، وأنار الله عز وجل به جوارحنا في أفعالنا بفضل الله عز وجل أولا وآخرا بما بعث به النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الرحمة، قال الله جل ثناؤه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا لكم رحمة مهداة. والرحمة في كلام العرب العطف والإشفاق، لأنه كان بالمؤمنين رحيما كما وصفه الله جل ثناؤه فقال: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان من الرأفة والرحمة بالمكان الذي لا يخفى، كما قال عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نعم. حينما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الأسماء الخمسة السابقة التي أخذها من كتاب الله عز وجل اقتصر على ذلك ولم يذكر غيرها مما اشتق من القرآن، وأما غيره من أهل العلم فقد اشتق أسماء أخرى من القرآن، مثل ما ذكره بعضهم أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، أخذ من قول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فأخذوا منه أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وليس كذلك، فإن إضافة النبي صلى الله عليه وسلم لعبودية الله عز وجل هي ليست اسما علما له، وإنما هي إضافة وصف. ومثله ما أخذ منه بعضهم أن من أسمائه المزمل والمدثر، والصواب أنها ليست أسماء له، وإنما هي أوصاف كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول تلك الآيات، فهي صفة كان عليها في بعض أحواله لا في عموم أحواله. وأما هذه الصفة الاسم الأخير فقد ورد به النص. قال المصنف: ومن أسمائه الرحمة أي نبي الرحمة، أي إن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، فهنا فيه سقط في الكلام ربما يدل عليه الوضوح الذي سيأتي بعده، وقد جاء ذلك في الحديث، ففي مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه بأسماء، قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الرحمة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نبي الرحمة، لكنه يستدل له أيضا من كتاب الله عز وجل من حيث الصفة، لأن أسماءه شاملة على صفات بقول الله عز وجل الذي ذكره المصنف قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا صفة له ليس اسما، اسمه نبي الرحمة كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، هذه صفة، وأسماؤه يشتق منها صفات له. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا لكم رحمة مهداة، هذا حديث ثابت رواه ابن سعد في طبقاته من طريق أبي صالح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من طرق أخرى مسندا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وصححه جمع من أهل العلم. فقوله إنما أنا لكم رحمة مهداة يحتمل أن يكون صفة ويحتمل أن يكون اسما، وقد سمى النبي نفسه بنبي الرحمة فهو كذلك. ثم بدأ المصنف بذكر اشتقاقه فقال والرحمة في كلام العرب العطف والإشفاق، فهو عطوف بنا رحيم، ولو لم يكفي من أخباره إلا ما جاء من مراجعته الله عز وجل في عدد الصلوات، ومن شفاعته لنا يوم القيامة، ومن رأفته بنا وعدم وحرصه على التخفيف علينا في عشرات النظائر بل مئاتها لكفى. قال لأنه كان بالمؤمنين رحيما كما وصفه الله عز وجل عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه صفة رؤوف الرحيم. وقلت لكم في درس الأمس أي درس قبل الماضي أن من أهل العلم من قال إن الرؤوف والرحيم من أسماء الله، وأن هذا إنما هو موقوف على الزهري وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان من الرأفة والرحمة بالمكان الذي لا يخفى على الجميع، كما قال عمه أبو طالب، وهذا قاله عمه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وكان بين عمه أبي طالب وبين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما، وقد أجدب الناس سنة فأخذ عمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، وكان أهل مكة إذا استسقوا أتوا الكعبة فألصقه بالكعبة ملتزما لها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء إشارة للتوحيد، فدعا الله عز وجل واستسقى فنزل السماء، فقال أبو طالب أبيات منها هذا البيت وأبيض، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض وليس شديد البياض وإنما كان أزهر عليه الصلاة والسلام، يستسقى الغمام بوجهه، يستسقى الغمام أي يطلب الاستسقاء بدعائه، فالنبي دعا حينما كان صغيرا حيث أشار عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فهمه ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنه لما كما في الصحيح صحيح البخاري لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مسجد رسول الله فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا الله عز وجل فأغيث المسلمون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه ذكرت وأنا أنظر ما ذكره الشاعر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى، ثم ذكر هذا البيت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فيستسقى أي يطلب الغيث باستسقائه أي بدعائه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعده، هكذا جاء في الخبر. من أراد أن يستغيث فليستغيث بالله وحده أو بالصالحين، معنى الاستغاثة بالصالحين أي تقول للصالح ادعو الله عز وجل، هذا الذي فعله الصحابة، كانوا يستسقون بالنبي لما مات هنا بينك وبينهم بضعة أمتار وقبر النبي صلى الله عليه وسلم قريب منهم، ماذا فعلوا؟ قال عمر إنا كنا نستسقي برسول الله وإن رسول الله قد مات، يا عباس استسقي لنا، ماذا فعل عباس؟ قام عند المنبر فدعا الله عز وجل أن يغيث المسلمين فأغاثهم. لما مات العباس والصحابة أو كبارهم استسقى الناس بالصالحين من التابعين كما جاء عن الأسود بن يزيد وغيره. إذن يستسقى بالصالحين حق، إذا أردت الغيث من الله عز وجل يشرع الاستسقاء بالصالحين أي بدعائهم، فإن الصالح لا يأكل حراما، ومن علامة إجابة الدعاء وأسبابه أن لا يأكل المرء حراما. الصالح ليس بالدعوى ولا بالتمني ولا بالترجي وإنما هو بالعمل، ليست دعوة، ليس اسم، ليست هيئة، ليست غترة، ليست لحية فقط، وإنما بصلاح العمل، وأعظم العمل توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. نعم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة. نعم، الملحمة هي الحرب والملاحم هي الحروب، فالنبي نبي الحرب. جاء هذا الاسم في الحديث والملحمة الحرب والقتل، يقال لحم فلان إذا قتل واللحيم القتيل. قال الهذلي فقالوا تركنا القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم. نعم، قال المصنف قال الهذلي لأن الهذليين شعارهم كثير وجمع كلامهم في ديوان الهذليين، فبعضهم يعرف قائلهم من شعار هذيل وبعضهم ليس كذلك. وهذيل يعني قبيلة معروفة مضرية قريبة لقريش في النسب. نعم الوقت. أي قتيل. نعم واضح. وإنما سمي نبي الملحمة لأنه كان مبعوثا بالذبح، وروي أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوما فلما سجد جاءه بعض الكفار بسلا ناقة فألقاه على ظهره، فلما نهض وفرغ من سجدته قال لهم: يا معشر قريش، أي جوار هذا والذي نفس محمد بيده؟ لقد جئتكم بالذبح. فقام إليه أبو جهل فلاذ به من بينهم وقال: يا محمد ما كنت جهولا. فلذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة. نعم، تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بنبي الملحمة هذا جاء به بعض طرق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي الملحمة. سبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة فيها أوجه. الوجه الأول ما ذكره الطحاوي في شرح المشكل، أن معنى سبب أنه نبي الملحمة أي أنه سبب الملحمة أي القتال، فهو النبي صلى الله عليه وسلم سببه. وهذا نستفيد منه حكما، وهو أنه لا جهاد ولا قتال إلا ما شرع أصله النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل قتال يدعى أنه دين ولا شرع ولا جهاد باسم الدين إلا ما كان بأصل، فهو نبي الملحمة فهو الذي شرع سببه. فكل من ادعى قتالا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فليس جهادا. وكم استبيحت دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم باسم جهاد وليس كذلك. وكفى أن تقرأ في كتاب الكامل ابن مبرد ترى ما فعل الخوارج باسم الجهاد من الأخبار العظيمة. هذا الأمر الأول. السبب الثاني ما ذكره المصنف، قال إن هذا مأخوذ من الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد جئتكم بالذبح، يعني قريشا. وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه وأسنده الإمام أحمد وإسناده مقال. وذاك قال المصنف: لأنه كان مبعوثا بالذبح، استدلالا بالحديث الذي أورده بعد ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بالذبح، الخطاب كان لقريش، ولم يذبح النبي صلى الله عليه وسلم كل قريش، فدلنا ذلك على أن قوله جئتكم بالذبح ليس قتل جميعهم، ليس هذا مرادا. والمخاطبون، وتعلمون أن سبب، هذه قاعدة أصولية، أن سبب نزول الخطاب من الكتاب أو من السنة داخل في الخطاب قطعا، وغيره داخل بالعموم وهو ظاهر. فمخاطبة القرشيين بهذا الخطاب داخل قطعا، فهم داخلون. فقريش لم يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يستبح بيضتهم، بل عفى عنهم حينما دخل مكة فاتحا لها بفضل الله عز وجل عليه. فدل ذلك على أن معنى قوله جئتكم بالذبح أمور. الأمر الأول ما ذكره بعض شراح الحديث، أي أنني جئت بعضكم بالذبح فإن بعضكم سيذبح، وهم الذين ذبحوا في بدر ودفنوا في القليب. فيكون حينئذ أي جئتكم، أي جئت بعضكم المخصوصين بذلك الحديث. وقيل إن جئتكم بالذبح إذا كنتم على كفركم، فإنه سيشرع بعد ذلك المقاتلة، ومن أثر المقاتلة الذبح، فالشرع جاء بالمقاتلة لا بالقتل، وفرق بين المقاتلة والقتل. نعم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الضحوك، وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث فيما قبل. وإنما قيل له الضحوك لأنه كان صلى الله عليه وسلم طيب النفس فكها، وكذا جاء في الحديث أنه كان فيه دعابة، وقال عليه الصلاة والسلام عليه السلام: إني أمزح ولا أقول إلا حقا، ومازح عجوزا فقال: إن الجنة لا يدخلها العجز، فبكت، فقال عليه السلام: إنما يعيدهن الله أبكارا عربا أترابا. ومثل ذلك منه كثير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا ضحك حتى يبدو ناجذه. وقد ذكر الله جل ثناؤه لينه ورقته، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك كانت صفته صلى الله عليه وسلم على كثرة من ينتابه ويفد عليه من جفاة الأعراب وأجلاف أهل البوادي، لا يراه أحد ذا ضجر ولا ذا قلق وجفاء، لكن لطيفا في المنطق، رفيقا في المعاملات، لينا عند الجواب. كان وجهه إذا عبست الوجوه دارت القمر عند امتلاء نوره، فصلى الله على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك في أسمائه عليه الصلاة والسلام وهو الضحوك. قال: ومن أسمائه الضحوك. تسميته بالضحوك بعضهم يقول هو اسم مستقل، ومنهم من يقول بل لا يسمى ضحوكا فقط، بل يقال الضحوك القتال كما سيأتي في الاسم الذي بعده، وسأذكر لكم كلام ابن ناصر الدين في المسألة. قال: وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث فيما قبل، وذلك فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه ومر معنا في الدرس قبل الماضي أنه قال: اسمه في التوراة أحمد الضحوك القتال، يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزئ بالكسرة، سيفه على عاتقه صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن هذا الحديث في إسناده ما قال، وأن هذا إنما هو من نعته صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، ولم يثبت فيه حديث مرفوع له صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ما يشهد لقول ابن عباس في هذا الخبر أخبار أخرى أن هذا من نعته صلى الله عليه وسلم في التوراة. ثم بدأ المصنف يبين ما معنى الضحوك فقط. وإنما قيل له الضحوك لأنه صلى الله عليه وسلم كان طيب النفس فكها، سمي النبي صلى الله عليه وسلم ضحوكا ولم يقل ضحاكا، لأن الضحاك أشد مبالغة، بل هو ضحوك حيث وجد سببه. وقد يطلق الضحك على التبسم، إذ كان أغلب ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما. قال: وكذا جاء في الحديث أنه كان فيه دعابة. وقد جمع جمع من أهل العلم الأحاديث التي مازح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، جمعها العامري ومرعي وجماعة من أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أمزح ولا أقول إلا حقا، أي لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه ولا يخطئ على أحد بسب ولا شتم ولا غيره. قال المصنف: ومازح عجوزا فقال: إن الجنة لا يدخلها عجز، أي كبار السن، فبكت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يعيدهن الله أبكارا عربا أترابا. وهذا مثال من مزاحه عليه الصلاة والسلام. قال: ومثل ذلك كثير، ومر معنا أن من أهل العلم من جمعه في كتب مفردة. قال: وكان لا يحدث إلا ضحك حتى يبدو ناجده. قوله كان لا يحدث يبدو أن في الكلام خرما أو تقديرا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك حتى تبدو ناجده أو نواجده، وهو أول الضروس التي تكون في الأولى بعد القواطع والأنياب هي الناجد، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فتحا كبيرا حتى يضحك ذاك الضحك الشديد، وإنما كان غاية ضحكه هذه الدرجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر عليه الجد في أحيان، ويضحك إذا وجد له سياقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في كثير من الأحيان عند استقباله الناس والبشاشة بهم، كما تعرفون في حديث عمرو بن العاص وغيره. قال المصنف: وقد ذكر الله جل وعلا لينه ورقته، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن اللين التبسم والضحك في وجوههم. قال: وكذلك كانت صفته صلى الله عليه وسلم على كثرة من ينتابه ويفد إليه من جفاة الأعراب، لأن جفاة الأعراب لما كانوا قليل الحديث مع الناس كان فيهم جفوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا فقد جفا، لأنه لا يختلط بالناس فيقل الحديث معهم، فكل من جفا وبدا بمعنى ابتعد عن الحاضرة وجلس في البادية فإن في بعده يكون الجفوة. قال: وأجلى في أهل البوادي، لا يراه أحد ذا ضجار عليه الصلاة والسلام، ولا ذا قلق وجفاء عليه الصلاة والسلام مع كثرة الواردين، لكن لطيفا في المنطق أي في اللفظ الذي يتكلم به، رقيقا في المعاملة، لينا في الجواب، وفوق ذلك كله عنده بشاشة وجه، كان متبسما ضحوكا عليه الصلاة والسلام. قال: كان وجهه إذا عبست الوجوه دارة القمر. هنا قوله كان دارة القمر جاء فيه أكثر من خبر، منه قول كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سره أمر استنار وجهه كدارة القمر، هكذا في أكثر الروايات استنار، فكأنه خرج من وجهه نور كدارة القمر. ومر معنا أن معنى دارة القمر هي ما يكون من هالة حول القمر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استر خرج من وجهه نور يرى فيه أثر الاسترار، فيكون في وجهه سرور عليه الصلاة والسلام تزيد في نور وجهه عليه الصلاة والسلام إذا استر. فقوله إذا عبست الوجوه ليس من باب المقابلة، وإنما في حال إذا عبست وجوه غيره عند اشتداد الأمر هو كان لا يعبس عليه الصلاة والسلام وإنما يستر. قال فصلى الله على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد. سيأتينا ما معنى الصلاة عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم القتال، سيفه على عاتقه، وقد ذكرنا إسناد ذلك وسمي بذلك. نعم، في حديث ابن عباس أنه من نعته في التوراة وسمي بذلك. وسمي بذلك لحرصه على القتال ومسارعته إلى القراء وقلة إحجامه. وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. والدليل على ذلك ثباته حين انحاز القوم، وذلك مشهور من فعله يوم أحد إذ ذهب الناس في سمع الأرض وبصرها، ويوم حنين إذ ولوا مدبرين وهو قائم تجاه العدو يناديهم وهو في غير ذلك من أيامه، حتى أقل بإذن الله صناديدهم وقتل طواغيتهم وأذل نخوتهم ودوخهم واصطلم جماهيرهم، فلذلك سمي القتال. نعم. قال ومن أسمائه القتال، مر معنا دليلها في قول ابن عباس رضي الله عنه الموقوف عليه. قال وذكرنا إسناد ذلك وأن الكلام فيه. قال وسمي بذلك لحرصه على القتال ومسارعته إلى القراع وقلة إحجامه عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من يقول إن القتال اسم منفصل عن الضحاك، أو اسم منفصل عن اسمه صلى الله عليه وسلم بالضحوك وليس الضحاك، وإنما الضحوك عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إنهم اسمان مقترنان، وهذا هو قول ابن ناصر الدين الدمشقي، فقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي وقاله بعض أهل العلم قبله أن الضحوك والقتال اسمان مقترنان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان ضحوكا في وجوه المؤمنين قتالا لأعداء الدين، فهو جامع بينهما، لا قتال على سبيل الإطلاق ولا ضحوك على سبيل الإطلاق. إذن القتال لأنه كان يقتل ويبذل ما يكون فيه القتل وفيه شجاعة وقوة. وذكر قول علي رضي الله عنه: كنا إذا أحمر البأس، يعني اشتد، فإن العرب تعبر بالحمرة عن الشدة كما يقال موت أحمر، أو بمعنى أنه مشتد. قال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو من هذا. الحديث رواه النسائي من قول علي رضي الله عنه، واستدل به النسائي على أن الإمام يقاتل ويكون قريبا من العدو. وجاء في مسلم معناه من حديث البراء رضي الله عنه بنحوه، فقال: كنا إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. ثم ذكر بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم في أحد وفي حنين وفي غيرها. قال إذ ذهب الناس في سمع الأرض وبصرها، هذه الجملة معناها أن الناس تفرقوا في البلدان التي يسمع الناس بها وينظرون إليها أو نظروا إليها قبل ذلك. ذكر المصنف في كتابه الصاحبي أن العرب تعبر بالشيء ما ليس له، أن العرب تعير للشيء ما ليس له، فتقول مر بين سمع الأرض وبصرها، أي فيما يسمعه الناس من الأرض ويبصرونه منها. نعم. ومن أسمائه عليه السلام المتوكل. روى الوليد بن كثير عن ابن حلحلة أن طلحة بن عبيد الله بن كريز حدثه أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها تقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب، اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. والمتوكل الذي يكل أموره إلى الله جل ثناؤه، فإذا أمره الله بالشيء نهض غير هيوب ولا ضرع. والتوكل اشتقاقه من قوله رجل وكل، أي ضعيف، فكان إذا دهمه الأمر أو نزلت به الملمة راجعا إلى ربه غير متكل على حول نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك صابرا على الضنك والشدة، غير مستريح إلى الدنيا ولذتها، ولا تراه يسحب إليها ذيلا وهو القائل: ما لي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب أدركه المقيل في أصل شجرة فقال في ظلها ساعة ثم مضى. وإذا أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء. وقال لبعض نسائه صلى الله عليه وسلم: ألم أنهك أن تحبسي شيئا لغد، فإن الله جل ثناؤه يأتي برزق غد. وهذا قليل من كثير مما روي عنه في هذا المعنى. نعم، من أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل، وقد جاء هذا الاسم في غير ما خبر. من أصحها ما جاء في البخاري معلقا أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. وهذا من أصح الأخبار في ذلك، أثر ابن عمر. ولكن المصنف أسند هذا عن أو نحو هذا عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذا في إسناده مقال لأن فيه انقطاعا وعلة كذلك، وروي أيضا أخبار أخرى تدل على ذلك، فهو أصح ما فيه أنه مما سمي به صلى الله عليه وسلم في التوراة. هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي متوكلا يدلنا على أهمية المعنى الذي دل عليه هذا الاسم وهو التوكل، لأن التوكل عبادة لله عز وجل. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن هذه العبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، ولذلك نبه جمع كابن القيم وغيره أنه من الخطأ أن تقول توكلت على الله ثم عليك، وإنما تقول توكلت على الله وحده، وأن من قال هذه الكلمة نقول إنه أخطأ العبارة ولم يعرف معنى التوكل، لأن التوكل هو اعتماد القلب كاملا كما سيأتي بعد قليل، بأن أن تنسب الأمر لعلم من وكل إليه الشيء. فعندما توكل الشيء على تتوكل على شخص بمعنى أنك ألقيت مقاليد الأمور وفوضتها إلى علمه، ولا يكون ذلك إلا لله عز وجل. إذن التوكل هذا عبادة في قول كثير من أهل العلم لا يجوز صرفها لغير الله. الناس كما أن إيمانهم درجات يزيد وينقص، أكمل الدرجات في الإيمان الأنبياء، فكذلك في أفعال القلوب ومنها التوكل. فأكمل الناس توكلا على الله عز وجل هم أنبياؤه، وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الاسم معرفة صفته الملازمة له صلى الله عليه وسلم وهو التوكل على الله، وفيها لنا تأسم به صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمر الله عز وجل بأن يتوكل المرء في شأنه كله على الله. ما توكل أحد على الله عز وجل إلا ارتاحت نفسه في الدنيا وصلح حاله في الدنيا والآخرة معا. لو تتوكلون على الله حق التوكل رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لكن كل توكل عبد من العباد حاشى أنبياء الله عز وجل فيه نقص، لذا قال لو تتوكلون على الله حق التوكل. فالمؤمن دائما يحرص على هذه العبادة القلبية العظيمة التي لا يجوز صرفها إلى غير الله، أن يسعى دائما لتقويتها، ويسعى دائما لزيادتها، ويسعى دائما في قراءة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال المصنف بعدما ذكر الدليل: المتوكل الذي يكل أموره إلى الله. شوف، المتوكل يكل أموره إلى الله، لا يكله إلى غيره، فلا يقال توكلت على فلان، وكلت غير توكلت. توكلت لا تتوكل إلا على الله، إذا عديتها بعلى فلا يتوكل إلا على الله. المتوكل الذي يكل أموره إلى الله وحده سبحانه وتعالى، فإذا أمره بالشيء نهض به غير هيوب، أي غير خائف، لأنه أمره. فمن أثر التوكل الفعل بالأوامر، فتعملها غير هيوب للضرر، لا تخاف ولا تجبن، ولا ضريع على وزن تعب، أي غير خاضع ولا ذال لغيره سبحانه وتعالى. قال: التوكل اشتقاقه من قولنا رجل وكال، أي ضعيف. فالإنسان ضعيف إلا به سبحانه وتعالى، منكسر إلا به، محتاج إلا له سبحانه وتعالى. قال في بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: فكان إذا دهمه الأمر أو نزلت به الملمة راجعا إلى ربه. هذا أول صفة في التوكل، غير متكل على حول نفسه. انظر، غير متكل على حول نفسه. أنت في كل صلاة يندب لك إذا سمعت الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالحوقلة، عندما تسمع الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح، يندب لك الحوقلة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحوقلة ليست لفظ استرجاع، وإنما لفظ استعانة. أكمل الناس في الحوقلة المتوكلون. ثم ذكر بعض خبره صلى الله عليه وسلم في كمال توكله، وهو غيظ من فيض كما قال. نعم. ومن أسمائه عليه السلام القثم، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني ملك فقال: أنت قثم وخلقك قيم ونفسك مطمئنة. فالقثم من معنيين: أحدهما القثم وهو الإعطاء، يقال قثم له يقثم إذا أعطاه. وسمي القثم لأنه كان عليه السلام أجود بالخير من الريح الهادية، يعطي ولا يبخل، ويمنح نعله ولا يمنع. وقال الأعرابي الذي أتاه فسأله فأعطاه: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. وروي أنه أعطى يوم هوازن ما قوم 500,000 ألف، وغير ذلك مما لا يخفى. والوجه الآخر أنه من القثم وهو الجمع، يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقثم، كذا خبرنا به عن الخليل. والعرب تقول: هو قثوم في الأكل، قال: فللكبراء أكل كيف شاء، وللصغراء أكل واقتثام. فإن كان الاسم من هذا فلأنه لم تبقى منقبة رفيعة ولا فضيلة ولا خلة جليلة إلا كان هو لها جامعا، والأول أوضح وأقرب. نعم، من أسمائه صلى الله عليه وسلم القثم، وقد وردت فيه أخبار متعددة في ذلك تبلغ 3 و4، لكن لضيق الوقت لن نذكرها. لكن سذكر المصنف أن معنى القثم أمران. الأمر الأول قال أنه مأخوذ من القثم وهو الإعطاء، فحينئذ سمي النبي صلى الله عليه وسلم قثما لأنه كان معطيا وجوادا. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبرائيل يدارس القرآن، فكان أجود من الريح المرسلة. قول المصنف لأنه كان أجود بالخير، هذا أخذها من حديث ابن عباس، أجود بالخير عندنا في النسخة من الريح الهادية، هذا غير مستقيم، كيف يكون هادية ويكون أجود منها؟ وإنما الصواب لا، الهابة بالباء، هكذا نقلها ابن الجوزي في كشف المشكل والطيبي في شرحه، والنسخة التي حقق منها المصنف فيها تصحيف. فالصواب الريح الهابة وليست الهادية. ثم قال: والوجه الثاني أنه من القثم بفتح الثاء وتحريكها وهو الجمع، فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمي القثم لأنه الجامع الكامل، فهو الجامع لكل الخير الكامل في كل الصفات. قال المصنف: يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقثام. ثم ذكر المصنف أن الأول، المعنى الأول أوضح وأقرب في دلالة اللغة، لأن الغالب في المعاني ينظر فيها للأقرب لا للأبعد من المعاني. نعم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الفاتح، وإنما سمي الفاتح لفتحه من الإيمان أبوابا منسدة، وإنارته ظلما مسودا. والفتح الحكم، والله جل ثناؤه الفتاح أي الحاكم. قال الله جل ثناؤه في قصة من قال: افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم. فسمي عليه السلام فاتحا لأن الله جل ثناؤه جعله الحكم في خلقه، يحملهم على المحجة البيضاء ويمنعهم من العداء. ويحتمل أن يكون الفاتح من فتحه ما استغلق من العلم. وكذا يروى عن علي رضوان الله عليه أنه كان يقول في صفته الفاتح لما استغلق، والوجهان متقاربان. نعم، من أسمائه صلى الله عليه وسلم الفاتح. أورد المصنف فيه دليلا واحدا وهو حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح لما استغلق. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة والمصنف في بعض كتبه وغيرهم في ذكره نعوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عليه. وهذا الحديث في إسناده ما قال، لكن ذكره أهل العلم في كتبهم. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتح له شاهد من حديث الطفيل، أو حديث أبي الطفيل عند أبي نعيم في الدلائل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي عشرة أسماء، وذكر منها قال: أنا محمد وأنا أحمد والفاتح والخاتم إلى آخر ذلك. وحديث أبي الطفيل ذكر ابن دحيها الكلبي أن سنده لا يساوي شيئا، وأنه يدور على وضاع. ولكن أقوى من ذلك ومن أثر علي كذلك ما روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي قلابة صحيحا إليه لكنه مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكلم. ولعل هذا أقوى ما في الباب، ثم يليه حديث علي ثم حديث أبي الطفيل. قال المصنف: وإنما سمي صلى الله عليه وسلم الفاتح لفتحه من الإيمان أبوابا منسدة وإنارته ظلما مسودة. فتح الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم على المسلمين أبواب الرحمة، وفتح الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم أبصار الناس وبصائرهم، إذ عرفهم بالله عز وجل ودلهم على الإيمان به سبحانه وتعالى. فهو الفاتح الذي فتح الله عز وجل به قلوب الناس بصائرهم وأبصارهم، وفتح الله عز وجل به لهم أبواب الرحمة، وهو الذي فتح لهم الخيرات. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبع شرعه فهو الذي فتحت له فتوح الخير ودل على الفتوح النافعة. ولذلك فإن أكثر الناس فتحا في الفهوم في العلم الشرعي وفي بركة أفعاله وفي فركة تصرفاته الملتزم لهديه صلى الله عليه وسلم المنشغل بشرعه صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف: والفتح الحكم، وهذا معنى ثاني. فقد يكون الفتح الحكم فيكون الفاتح الحاكم، إذ النبي هو الحاكم بين الناس في الشرع. ولذلك قال الأصوليون: إن أركان الحكم حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم، والحاكم هو الله سبحانه وتعالى، ويسمى النبي صلى الله عليه وسلم حاكما لأنه مبلغ عن الله. هذا كلام الأصوليين، وتعرفون الكلام في هذه المسألة وهو مشهور في كتب الأصول. فحينئذ قيل إن الفتح هو الحكم، والله جل ثناؤه الفتاح أي الحاكم، فهو الحاكم بين الناس. فإن أخذ اشتقاق الاسم من هذا المعنى اسم الله عز وجل فيكون تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتح أي الحاكم، فهو الذي يحكم بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أحكم لكم بنحو ما أسمع. فهو النبي صلى الله عليه وسلم حاكم بين الناس، عدل فيما حكم. قال الله جل ثناؤه في قصة من قال: افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي احكم. وبناء على المعنى الثاني فقد ذكر أن هذا الاسم وهو اسم الفاتح للنبي صلى الله عليه وسلم مشتق من اسم الله عز وجل الفتاح. فقد ذكر القاضي عياض وبن دحية الكلبي أن هذا الاسم مما سماه الله عز وجل به من أسمائه جل وعلا واشتقه منه. ومر معنا في الدرس قبل الماضي بالأمس أن من خصائص كثير من أسماء الله عز وجل أنها مشتقة من أسمائه، ومر معنا قول أبي طالب وابن عمر رضي الله عنه في المسألة. ثم قال: والوجهان متقاربان. الوجه الأول أن الفاتح بمعنى الفتح لمستغلق، والوجه الثاني بمعنى الفاتح بمعنى الحاكم، وهما متقاربان وصحيحان. وأنتم تعلمون القاعدة اللغوية والشرعية المعتبرة أن اللفظ المشترك إذا أمكن حمله على كلا معنيه المشتركين صح، فهذا يصح. نعم. ومن أسمائه عليه السلام الأمين، وهو اسم مأخوذ من الأمانة وأدائها وصدق الوعد، وكانت العرب تسميه قبل أن يبعث الأمين لما عاينوا من أمانته وحفظه لها. وكل من أمن من الخلف والكذب فهو أمين، وكل راع للأمانة أمين، قال الله جل ثناؤه: مطاع ثم أمين. أراد به جبريل عليه السلام وأنه مؤتمن على الوحي، فهذا معنى الأمين. نعم. قال المصنف: ومن أسمائه عليه السلام الأمين. وهذه التسمية كانت له عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كما جاء في السيرة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين من في السماء، فهو أمين عليه الصلاة والسلام، وقد سمي بذلك في الجاهلية وفي الإسلام. قال المصنف: وهو اسم مأخوذ من الأمانة وأدائها. من الأمانة فهو صاحب أمانة، وأدائها فقد أدى الأمانة إذا استودع أمانة، ولذلك كان الناس في الجاهلية يودعون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم. وفي صدق الوعد، وصدق الوعد يدخل في أداء الأمانة عموما، فإن أداء الأمانة لها معنى عام ومعنى ضيق، فالضيق متعلق بالمعنى الضيق متعلق بالأمانة التي يستأمن عليها الشخص، والمعنى العام في كل أمر التزمه على نفسه من وعد ونحوه. ولذلك فإن من كمال الخصال التي يتصف بها المسلم أن يكون أمينا. وقد جاء أن من أكثر ما يفقده الناس في آخر الزمان فقد الأمانة، حتى إن الناس لا يتخابرون أن في البلد الفلاني رجل أمين، وهذا يدلنا على أن في آخر الزمان يكون الناس أبعد الناس عن هديه صلى الله عليه وسلم. هديه بذكر صفاته والالتزام بصفاته عليه الصلاة والسلام، ومنها الأمانة ومر معنا بعضها، ومن ذلك أفعاله صلوات الله وسلامه عليه وشرعه الذي أتى به. ولذلك فإن من التأسي منه صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الفوائد التي نعرفها من معرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم ومعانيها أن نلتزم الأمانة، وقبل ذلك نعلم أنه أمين، فوالله إنه أمين فيما بلغ عن الله عز وجل. فإنه عليه الصلاة والسلام قام في الناس في حجة الوداع فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يرفع يده عند قوله اللهم، وعند الشهادة يشير إلى الناس، أي حينما أشهد الناس أنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة. لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة كاملة وأدى الرسالة غير ناقصة، ما ترك بيضاء ولا سوداء ولا شاذة ولا فاذة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والله لم يترك حكما نحتاجه فيما بيننا إلا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله. وتعلمون ما روينا عند الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي: كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، فما من شيء إلا هو في كتاب الله ومن كتاب الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن المقصود أيها المسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالمقصود أيها المسلم أن الله عز وجل كمل لنا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمين، ما أخفى منه شيئا وما ترك منه شيئا صلوات الله وسلامه عليه، وأصحابه أمناء لأنهم أشبه الناس به صلوات الله وسلامه عليه، وقد فضلوا على الناس بمصاحبة النبي ورؤيته، وفضلوا عليهم بأن أدوا الأمانة والوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله. إن زيدا لما أراد أن يكتب ما تفرق مما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال: لو حملت نقل جبل من مكان إلى مكان لكان أهون علي من جمع ذلك المتفرق. وكثير من أهل زماننا يتمنون يسهل عليهم ذلك في غمضة عين، لكن الصحابة يعلمون خطورة ذلك. أي سماء تقلني أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، كذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن من الأمانة أيها المسلم ألا تقول في شرع الله بغير علم، احذر احذر احذر أن تقول في شرع الله بغير علم، إنك حينئذ لست أمينا تنقل شرع الله بغير حق. النبي أمين فيما بلغ، الصحابة أمناء فيما بلغوا، العدول من ثقات المسلمين عدول فيما بلغوا، لا تكن فاقدا للأمانة. من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كاذب فهو أحد الكاذبين، ما عقوبة ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذب عليه بنص الحديث، كذب عليه في المعنى. لا تقل على الله حلالا أو حراما بغير علم، احذر، كن أمينا، هذا من أعظم التمثل للأمانة. قال: وكانت العرب تسميه قبل أن يبعث الأمين عليه الصلاة والسلام لما عاينوا من أمانته. وكذلك جبرائيل عليه السلام كان أمينا، قال الله جل وعلا: مطاع ثم أمين، أي أنه عليه السلام جبريل، يسمى جبريل ويسمى جبرائيل ويسمى جبرين بالنون، كلها أسماء لجبريل عليه السلام، وأنه مؤتمن من الوحي. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم أمينا فدل على أن أشرف الأنبياء أمين، وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أمين، وكل من تشابه بهم في الأمانة فهو أكمل في الصفات. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الخاتم، قال الله جل ثناؤه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو من قولك: ختمت الشيء إذا أتممته وبلغت آخره، وهذا خاتمة الشيء وختامه وختم القرآن من ذلك. قال الله جل ثناؤه في صفة شراب أهل الجنة: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، هذا هو الاسم الأخير الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيما وصلنا من كتابه، ولا ندري هل الكتاب كامل أم لا، لأن وجدت أن بعضا من أهل العلم ينقل من كتاب لابن فارس في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه هذا الكلام الموجود في هذا الكتاب، فالذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن آخر الكتاب ساقط ولم يصلنا، ولذلك فلا خاتمة لهذا الكتاب. هذا الاسم الأخير من أسمائه صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، يصح الخاتم ويصح الخاتم، فكلا الاسمين صحيح. وقد جاء عن ثعلب أنه يصح بكسر التاء وفتحها، وأنهما اسمان له صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائه الخاتم ومن أسمائه الخاتم عليه الصلاة والسلام. فإن قلنا إنه خاتم بكسرها فيكون اسم فاعل، ويكون ذلك من ختمت الشيء أو من الختم وهو النهاية والبلوغ لمنتهى، وهو الذي سيفسره المصنف. وإن قلت إنه الخاتم فإنه يكون مشبها بالخاتم الذي يلبس، ويكون معنى ذلك أنه جمال الأنبياء وزينهم بما كمل به النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات، كما أن الخاتم جمال اليد، فيكون خاتم الأنبياء وجمالهم كالخاتم يجمل به اليد. ويحتمل أنه مأخوذ من الخاتم الذي يختم به الكتاب، فإن العرب قديما إذا كتبوا كتابا وأرادوا أن ينهوه ختموه بختم فيختم به الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم به الوحي كما يختم بالختم أو كما يختم بالخاتم الكلام الذي يكتب في الرسالة والخطاب، فيكون حينئذ الخاتم بمعنى الخاتم بأنه المبلغ والخاتم والنهاية. قال الله عز وجل في هذا الاسم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وهو من قولك ختمت الشيء إذا أتممته وبلغت آخرة، وهذا خاتمة الشيء وختامه وختم القرآن. هذا التفسير للخاتم بكسر التاء أي اسم الفاعل. ثم ذكر قول الله عز وجل في صفة شراب أهل الجنة أنهم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لعل الختم بهذا الاسم مناسب، نختم به هذا الكتاب الذي انتفعنا فيه بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتفعنا كذلك بذكر شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتعبد لله عز وجل بذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأوصافه، والتعبد له بالصلاة والدعاء له صلوات الله وسلامه عليه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا. اللهم ارفع درجاتنا في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك مصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك جل وعلا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء هممنا. اللهم اجعله قائدنا ودليلنا إليك. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم اغفر لهم تقصيرهم في حقك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجمع شملهم. اللهم ادرأ القتال بينهم. اللهم أصلح أحوالهم. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير. اللهم دلهم على الهدى والرشاد يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة خير. اللهم اختم لنا بالإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الخاتم الماحي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.